عرائس الأعمال. اليوم يعني وفقا من الحديث السابق، مين المشايخ بيسمع فلاح أن يحكي حديث عادي يجينا من كرم ورحنا عن كرم رغم لا تقول ليش؟ حرمت لا أحد. ليش؟ لأن الصلة بين المشايخ فضلا عن غيرهم وبين السنة منقطعة بينهم وبينها واضح صحيح. وإذا كان أهل العلم هكذا فماذا نقول عن من دونهم؟ فاعتبروا يوم الأبصار. إن شاء الله. يوم الأبصار. نعم. الكلم يعني السخاء والجود هو في قلب المؤمن. يعني بس يكون الإنسان مؤمن تصرف الكرم مش مجرد ساعة الخمر في الكريم، لا يعني الإيمان هو الذي يثبت الأخلاق الصالحة والصادقة. دخل الله خلاص يلا بسم الله. طيب ليش أنا سموه لأقول هذا؟ كان زمان كاتب القرآن مثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوى أصحابه. أم العرب يحدثهم قال رجل أعرابي قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة تخلق خلقا أن تنسى لنفسيان. طبعا مثل ما تحسوا انتوا ضحكوا الصحابي. قالوا الرسول عليه السلام مما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ليش عم تضحكوا؟ رجل جاهل عم يزداد عن اين السائل؟ ان لو تخلق خلقا من اشجار في الجنه لا ثمار فمنها تخلق هذه الصيام. نعم وجه سؤالك الثاني. أهم مكان المكان الزمان هذا في المسجد من المؤذن أو بوقت المسجد من الكثيرات أن ينادي الناس أن لا تأتي إلى الجماعة بأي صيغة ولمكان من الأذان بعد الأذان قبل الأذان. ايه بس هذا السؤال خطا ما في ولادات الشريعه. يعني ما هي السنه بذلك؟ السؤال الاول ما هي السنه العمليه في دعوه الناس ان لا ياتوا الجماعه في المسجد بسبب المطر الشديد او الثلج؟ الجواب جاء في مسلم الإمام أحمد أن رجلا استيقظ ذات صباح أنا رسيس الآن إما على برد شديد أو مطر أتمنى أن يجد رخصة أن لا ينهب إلى المسجد فما يكاد ينتهي من هذا الخاطر حتى سمع الذين يقول في أذانه الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. وجاءت الروايات على وجهين، بعضها تقول في الأذان أي حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال، وبعضها يقول بعد الفراغ من الأذان يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. هذا بالنسبة للسؤال الأول. كلاهما صحيحان؟ نعم. السنة العملية في دعوة الناس أن لا يتجمع في المسجد بسبب الكفر الشديد أو الثلج. لكن ألفت النظر، ليس في السنة دعوة الناس أن لا يأتوا، في فرق كبير جدا هي ما تضمنه السؤال غير واقع في السنة. في السنة صلوا في الرسالة رخصة، أما أن لا تأتوا المسجد لا تصور يكون في السنة خطأ. نعم، هذا مني خطأ. لا يعتبر أنه لك مني لكي لا تنظر في السنة صحيحة. المهم، وهناك حديث آخر يجيز الجمع من أجل مطر، وهو حديث ابن عباس الذي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة غير الظهر، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة غير الظهر العصر وغير المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قال ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته. ووجه الدلالة في هذا الحديث هو أن ترخيص الرسول عليه السلام للجمع بين الصلاتين معناه أن يصلى العصر مع الظهر مثلا لما بده يسمع النداء فيما بعد فلا يجب عليه الجمع بين المسجد لأنه أدى الفرض مع الجماعة بسبب هذا المطر. أما لفظة الخلج فلم ترد بما علمته في شيء من الأحاديث، ولكن إذا كان المطر يرخص من يؤذن أن يكون الصلاة في الرحال، بالتالي أن لا يذهب إلى المسجد ويصلي في بيته، المطر أو الثلج أولى. كذلك إذا كان المطر يكون رخصة يجوز الجمع بين الصلاتين في حال إقامته فالثلج أولى. هذا من حيث القياس صحيح، فلو أنه ما وجدنا وصل. يشترط أن يكون المطر شديد؟ لا. ما المكان والزمان والأوضاع؟ المكان والزمان شكرا سوء إثمان نسبة الزمان أجبتم على المكان مثلنا أنه أول مصرق هو المؤذن المكان من حيث داخل الأذان على بعض الأذان لأنه قد يكون المؤذن بيته كيف ما يمكن أن يبلغ الناس كيف ما يبلغ الناس لا يبلغ الناس بأذن يعني أعرفنا عن موضوع أنه أي مؤذن في المسجد وفي الوالد يمكن أن يقول بعد الحياة والصلاة والصلاة الصلاة في الرحال أو بعد الأذان أضبطنا فمسجد السياسة نذكروا أنه شو المناسبة بالنسبة للسياسة يعني مثل أي شيء يمكن أن يقاس على المطر لكشف السبب شيء آخر مثلا المرض لا المرض هذا شيء شخصي وفيه أحداث أنا بنسبة النداء مثلا بنسبة هذا المبارك يمكن أن يقاس على هذا الأمر إذا يمكن أن تجول من خطر على الذين يخرجون إليه لكن المؤذن مثلا موجود يعفو إزالي إنه أنت معك ببعضها وتروح تأذن فما هو حول يصلي فإما أن يخرج الناس ليأتوا إلى المسجد وإما أن يدخل له قياسا على الأمر الصلاة في الرحال أو صلوا جلوسكم حتى نعرضهم إلى رباط الأمة الظاهر أن إذا كان فيه في ضر العام عام أن يجزم من يرك الثلج الذي فيه شعر المطر يعني إذا ما إذا مرض أحسانه كل مسلم بعفو لأنه ممكن يصلي في جلده فحلو على الجماعة أما ما تجد أنت الصحة يجب تسمعوه يعني خشية حتى أذكر أستاذ يكونوا بالصحة لإنسان خائف من عدو يترصد له فهذا معذور عن إنسان الزمان ولا حديث شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الواقعي؟ كيف؟ الرجل المؤمن إذا دخل الجنة وعسى إن أنا مقوم مثل عند الخروج أحيا أو يكون في الجنة ولا أخرج ولا أخرج ولا أخرج ولا أخرج ولا أخرج ولا أخرج ولا أخرج. تعرف هو وإنت كان ولا صحابي ولا تابي ولا تابع تابي ولا تابع تابي ولا تبريز أحد معيد الأرواح المستويدين وإنما هو من العلماء المتأخرين في القرن الثاني. أنا أشعر في إجراءات كثيرة جدا ما

واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن. ذلك لأن الله يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالاستغفار من الشركين لا يجوز إلا إذا كان لا يظن أنه هو مشركين. الرسول طلع استأذن ربه أن يستغفر لأمه لمن سألت ربي فيما استغفر في نزول قبر أمي فأذن، وأني استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن هذا دليل على أنها ليست من أهل المغفرة. وفيما يتعلق بأبيه فالحديث الذي سألت عنه فإذا هو دليل من بلغة الدعوة. أجرة الإنسان من أهل النار محكوما به ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، دليل أنه بلغته الدعوة فلم يشرك بها. فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مش كافرا يكفرهم ويبلغهم الكفر. بلى بلغهم دعوة الحق. لا يعرفوا جهاز شو معنى ما كنا معذبين، كيف هم تفهم الآية يمكن شو معنى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، شو معنى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت إيش الجاوي؟ بس أنا بدك تهلكتي زي سلطان، وأنا سؤال واحد بسألك إلى سنتين عشرات ما بجاوبني عليه؟ شو معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ إذا تعرف شو معنى كره، ما تعرف شو معنى اسأل عنه. هي وجود الديانات الأخرى. مو بتعلم هذا النقاش أخوك يعني. وجود الدين ممكن. وجوده وموجودين هنون على العالم هذا بلغتهم الدعوة، ترشاري دول بلغتهم الدعوة، فظهر لنا مجهر هذا كفر. لكان جائز أن بعث الرسل وأنزل الكتب، لكان الطبيعي حتى ما من يتطور أو يوفى ما في حاجة إلى إرسال الرسل. على أن لو كان الطبيعي ما بالظن ما في حاجة إلى إرسال الرسل وأنزل الكتب، شنو؟ ما دام العقل كافي. فكل إنسان يا عاقل يا مجنون. مجنون مكلف شيء؟ عملت لها سؤال. المجنون مكلف فيه؟ ليه؟ بس العقل لحاله يفهم ان حرام الحلال بدون ما الله يقول هذا حرام هذا حلال؟ ما جاوبك ليه؟ ما جاوبك ليه؟ على العكس من ذلك ينهونهم ان يعبدوا غير الله. واما ان يكونوا بشرا مثل فرعون وابراره. كانوا فرضوا أنفسهم على شعوبهم وجعلوها آلهة من دون الله عز وجل، أجبروهم على عبادتهم وطاعتهم. فالأصنام الأحجار

أما في عصرنا هذا أو إسلامي التعليق فالمال كمال الدولة وكمال السفر كله يشكل حوار بعد أن دخلت في الخارج فما من ذلك نحن نقول الآن لأن لا نريد وهو من الدولة هذه حلال هذه حلال الحرب إذا كان أبو حامد ويجيز القرن الخامس الهجري يقول بأن ماله كله يشكل باطل الحرب ما بيقول أما إذا كان يفترض بأن أسفاره حلال فلك بأنساء خزنالية ولكن وقعت في الشيء يمكن أن يتعرف بعض الأحيان الذي طيب مرادي أردت على الأستاذ نعم مرادي إذا اشتغل الخباز ما اشتغل للخبز فاشتغل الخبز الذي يشتغل الخباز من هذا المرادي حلال حرام طبعا هذا ما يعني مثل ما الوراء هذا حكيته أو بعض الأول نعم بناء على ما حكيته حرام ولا حلال؟ لا ما حكيته يعني لا في مانع لكنه هذا بيع سلعة سلعة سلعة أما العامل عن الدولة هو يعرف أن مال الدولة كله من نكوس نكوس ظاهرة يعني أنا وجد محاسب قانوني الدولة تجد تطلع أكثرها من الخبرات أطمان للقبيل يعني مال الدولة سلعة كذا سلعة ما أخذ يا أمامي الحلسة الواقع حكم هذا الواقع فأنت أجبت بذكر المراضي فقط للدولة الدولة مهما كانت ما يشهر من مال المراضي فمن أليك ما تحصل في مثال الآن الدولة يشهرك الحران أصلاً للخلج الآن هذا المال يحرره لحرام لا حرام الذي به تحصل على مال المراضي فضلا عن مال الدولي فإن كان الطريق أنه به تصل إلى ذات المال مشروعا أو على الأقل جائزا فهذا المال لك جائز وإلا خلق بالنسبة للسلعة المتبطية هذه واردة جمائح وسلع لكن ما بنعلي يا أستاذ ما بنعلي شوف القاعدة ولا ما أعلمك يا شوف القاعدة الطريق انظر إلى الطريق الذي تجيه تصل إلى ذات البحر حلال الطريق حلال ولا حرام الأجل الساعة للزوجة التي عملت على توثيب أحسان هذا الله بها الكفار يكون عون للزوال مع توثيب هذه الأحسان من أقول من الطريق كفاية مشكلة معناها كل شيء لا مو كل شيء هل عم يعلم مثلا اللغة العربية في المجال شو عمل إلى الزوجة في سيام الحرب اللغة العربية تطلع على الدين فإذا كان يعني علم الأطفال كبار أو صغار اللغة العربية أو نعلمه الدين عليك أن تعلم التوحيد فممكن والله مثلا هل يوظف مثلا في شركة كهرباء عم يساعد الزوجة أكثر ولا عم يساعد الأم أكثر؟ شفت المريض لا سليم فمو هذا التعليم هو الإطلاق لكن هذا يعرض موظف البنك مفهوم يعني فليسوا سواء أبدا بوضاء التحترم فلنفس شيء سألتوا على المساء عن الموضوع الجارة يجب أن حتى المساء عن المراضي المسرط اللي أجدت التعامل مع الأولياء هذا المراضي كنت بضيبها هذا المراضي بنيت له دار فلنا أحسن بنيت له دار هل على نفس الكاتب والشاهد ليه

الأفضل أن يتعرف أن يتعرف أن يذكر الله إلا رسوله جميل؟ جميل إنك بجيب أسف ولا أكبر هذا الوقت وقال عن وقت أنك رحت فعالة من الشيخ أن حديث الرسول عليه السلام حديث لبعض الإسلام يعني هذا هل فعل عن الوقت الأولى؟ جميل جميل رسول الله إذا فعل ما هو الأولى بالنسبة إلى ببيان حكم الله فذلك هو الأولى به. فحديث تسأل تسأل القيامة من درجة كيف هذا؟ يعني هذا مفروض أن يكون جيدا له صحيح؟ إذا قال الصورة تندم أمر الصورة بالنسبة إلينا خلاف الأولى فهو بالنسبة إليه هو الأولى والأولى في أن يتركه في أن يكون لديه خلاف الأولى لا لأنه استلامه خلاف الأولى هو به أولى لأنه ميت هذا الشعر الأولى أن يكون لك مرة فيه فأن يكون هو الغالب على أحسن الله يعني مرة يسوي في الحديث خيامة تسوي لا دم قتل بينما يذكر الله على كل أحيانه عن كل ذنعه لما أتى الله هو على تعالى هل أحطيته ولا غبيت النظر عنه؟ لا يذكر الله على كل أحيانه عن كل ذنعه دائماً. أي حكم نحر يا شباب؟ إذا أريد فهماً صحيحاً دقيقاً فهو لا يؤخذ نفس النص المتعلق بالحكم مباشرة فقط فلا بد من الجواب. الآن حديث عائشة كان يذكر الله في أحيانه تقول الآن لكن أنت عم تأخذ مني حكم على خلاف القاعدة التي ذكرناها فإن الله مبدئيا ماذا تتصور في الرسول عليه السلام؟ هل الغالب أحيانا على طهارة أم على غير طهارة؟ على طهارة. فيترتب وراء ذلك سؤال آتي، هل هو كان يذكر الله أكثر أحيانا على طهارة ولا على غير طهارة؟ الآن ضمن ذات الحديث لا المقدمة تفهم أنه قضية عصر الشوارع لأن الفكرة لأن الفترات التي يكون فيها فترات التي يكون فيها أيها تعمد أن يكون على طهارة أنا بهمني أنه لأن في هذه كل وسائل كل غاية غاية يذكر الله تعالى على غير طهارة فما كما تقولون هكذا إن كان يرسلها في أغلى أحيانه وهو على طهارة لكن هذا من هذا من الأمين يبقى الجانب اللي هو على غير طهارة فهو كان تارة متوضع من أجل الصلاة من أجل الصلاة تارة متوضع من أجل الصلاة تارة ما يفعل لها ولا هذا هذه المجموعة لقد نزل عن المجموعة السابقة كان يذكر الله في كل أحيانه، لكن كان يذكر الله في كل أحيانه لا تعود إلى وحده لأنها تقع بالمشكلة الثانية. فهو مشكورة عامة فيما يتعلق بوضع الإسلام كل أربع عشرين ساعة. هذا هو المجموعة الأخرى؟ إيش المجموعة الأخرى؟ ليس المجموعة الأخرى؟ رضا وكنا يتلينا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عم بتكلم معنا أشوف حديث قوله عسى رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن حتى رضعات من السعات مع الناس يحرمنا ثم وقفنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. شلون بدي أفهم إن بقية القرآن مثلا يعني مثلا وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم محسن بقية القرآن.